واضح السؤال؟ ويقول يعني هل عمر يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يدخل عليك البر والفاجر. طبعا هذا الكلام لا يقوله إلا من في قلبه مرض ومستعدون. هو يسأل هو فقط. طيب هذا لا يقول إلا من في قلبه مرض، بحيث أنه يدعي مثل هذه الدعوة أن عمر يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الأمر كذلك، فإن هذا جاء عن غير عمر، عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي كان يستشيرهم في أمور. ونحن إذا أردنا يعني أن مثل هذا الكلام الذي ذكره إنما يقوله يعني الرافضة عن عمر رضي الله عنه، ونحن كما يقال يعني ما أقول نقلب الطاولة عليه، ولكن نعكس المسألة. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قال لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال سهيل بن عمرو لا تكتب رسول الله، لو كنا نعلم انك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم ابيك. فقال النبي لعلي، فقال لسهيل اولا قال والله اني رسول الله وان لم تقبل يا علي امحوها. فقال علي لا امحوها. فقال له النبي امحوها، قال لا امحوها. فقال له ضع يدي عليها، والنبي لا يقرأ صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليه فمحاها النبي بيده صلى الله عليه وسلم. فلو كنا نحن نقول كما يقول الرافضة لقلنا ايش؟ علي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول لمحوها، يعني هو احرص من النبي، اتقى من النبي، واضح ولا لا؟ لو اردنا ان نقول، لكن نحن لا نقول هذا في علي رضي الله عنه وارضاه. وكذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله وفاطمة من الليل وطرق عليهما الباب وقال ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء أمسكها. فضرب النبي على فخذه وهو يقرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طيب فهنا نقول مثلا علي يعلم النبي أن النفوس بيد الله تبارك وتعالى، إن شاء أمسكها وإن شاء بعثها، يعني النبي ما يعلم هذا الأمر، لكن لا نقول هذا لحبنا لعلي وأدبنا مع علي رضي الله عنه وثقتنا بعلي، لا نقول هذا الكلام بعلي رضي الله عنه. وكذلك الأمر بالنسبة لعمر ولأبي بكر وعثمان وطلحة والزبير والحسن والحسين وفاطمة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، ولكن الذي في قلبه دخن وفي قلوبهم غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يقولون مثل هذا الكلام. وضح؟ نعم.